الحمد لله الحمد لله القائل إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون خسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين والصلاة والسلام على رسول الله القائل الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم والقائل لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة رضي الله عنهم وأرضاهم وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فمعنا اليوم صاحب من أصحاب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الصاحب هو أحد العشرة المبشرين بالجنة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض وأحد أهل بدر الذين تجلى الله لهم فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم وأحد أهل بيعة الرضوان الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة فقال الله عنهم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة هو خال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه هذا خالي فليرني كل خاله هو سعد بن أبي وقاص هو أبو إسحاق مدمر إمبراطورية كسرى ومبيد جيوش الضلالة من دولة المجوس عبدة النار ورافع راية التوحيد على الرافدين على دجلة والفرات فسلام على سعد بن أبي وقاص يوم أسلم لله وسلام عليه يوم توفي ومضى لله وسلام عليه يوم يبعث حيا وإنما المقصد من سيرة هؤلاء الامتثال وأن يتوجه شباب الأمة وشيبها إلى الرنو وإلى التأسي بمثل هؤلاء الأبطال فسعد رضي الله عنه وأرضاه من أولئك النفر البررة السعداء الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه أسد يقدم في يوم الوغى لا يخاف الموت إن خاف الأسد جسد لطف في أسنانه رحمة الله على ذاك الجسد كان ثالث ثلاثة في الإسلام ترتيبه في الإسلام الثالث أسلم وعمره 17 سنة ووضع يده في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعاهده على أن يرفع لا إله إلا الله وأن يعيش للا إله إلا الله وأن ينصر لا إله إلا الله حتى يلقى الله فلما أسلم غضبت أمه العجوز الذي ما فهمت رسالة الله ولا أتقنت ولا عرفت ما هي لا إله إلا الله وحاولت أن تصده عن الإسلام ولكنه رفض أن يعود خائبا إلى الدين الوثنية بعد أن بصره الله بالإسلام فأضربت عن الطعام والشراب ورفضت أن تأكل وأن تشرب وأقسمت بناتها وبعزتها ألا تأكل حتى تموت فقال لها يا أماه والله لو أن لك 100 نفس فخرجت النفس بعد النفس ما عدت عن ديني حتى تموتي فكلي او دعي. فلما رأت السرك اكلت. لقد كان رضي الله عنه وارضاه صادقا مع الله، فاتى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن اول يوم عده صلى الله عليه وسلم ثلث الاسلام، يقول: يا رسول الله، ادعو الله ان يجعلني مستجاب الدعوة، ادعو الله ان يجعلني مستجاب الدعوة. فقال له صلى الله عليه وسلم: يا سعد، اطم مطعمك تكن مستجاب الدعوة، ان المطعم الحلال هو الذي يجعل المؤمن طيبا في كلامه، طيبا في صلاته، طيبا في دعائه وعبادته مع الله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: اللهم اطم مطعمه، اللهم اجب دعوته وسدد رميته. فكان اذا رمى بسهم في سبيل الله لا يخطي هذا السهم، حتى يقول علي رضي الله عنه وارضاه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم احد والحرب تستعد، وهو يشرف على الاعداء وعلى الكفار، وسعد يرمي بالسهام فتقع في نحور الكفار، فيقول: ارمي سعد، فداك ابي وامي. فما فدى صلى الله عليه وسلم احدا كما فدى سعد، فاخذ يهيم لهم ويرميهم حتى هزمهم الله وردهم الله على اعقابهم قائدين خاسرين. عاس الجوع في اول الاسلام، يقول عن نفسه: والله لقد مرت علي ليال ثلاث ما اكلت فيها اكله، ولقد بحثت عن اوراق الشجر فاكلنا ما حولنا من اوراق الشجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لقد ذهبت ليله دامسه الظلماء ابحث عن طعام فما وجدت الا جلد ميته، جلد ميته، فاخذت الجلد فاحرقته على النار ثم سحقته ثم خلقته بماء وشربته. ويقول رضي الله عنه وارضاه: لما توفي صلى الله عليه وسلم ما نفضنا التراب عن قبره حتى انكرنا قلوبنا. عاش وفيا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع صاحبيه ابي بكر وعمر، وكان صلى الله عليه وسلم اذا راه تبسم وقال للصحابة: هذا خالي فليرمي كل خاله. ولما تولى عمر رضي الله عنه وارضاه خلافة الاسلام، سمع ان المجوس، ان آل كسرى يعدون العدة لاجتياح الجزيرة العربية، قصدهم ابادة الاسلام والهجوم على عاصمة الاسلام. فنادى عمر رضي الله عنه وارضاه في الصحابة وفي المسلمين استنفارا عاما وجهادا في سبيل الله وتضحية لرفع لا اله الا الله، فاجتمع المسلمون. وخرج عمر رضي الله عنه وارضاه من المدينة ليقود الحرب الطاحنة مع فارس، وخيم حول المدينة، وخلف على المدينة بعده عبد الحسن علي بن ابي طالب. فلما نزل عمر ونزل معه المسلمون في المخيمات، جلس رضي الله عنه وارضاه يستشير الناس، واذا بعلي يقدم من المدينة، فيقول عمر: ما اقدمك يا عبد الحسن؟ قال: يا امير المؤمنين، انك ان ذهبت وقتلت في ارض فارس يوشك ان ياخذ اهل فارس بيضة الاسلام وان يدخلوا عاصمة الاسلام، فارى ان تولي رجلا بعدك يقود المعركة وان تبقى في المدينة. فاستأنس عمر لهذا الرأي واستشار الصحابة، فاجمعوا على رأي علي رضي الله عنه وارضاه. فقال عمر: فمن اولي اذا؟ فذهب كل انسان في خيمته يفكر، واذا بعبد الرحمن بن عوف يرفع صوته ويولول ويقول: يا امير المؤمنين، وجدت الاسد في براسنه، سعد بن ابي وقاص. فيقول عمر صدقت حيا هلا بك وسهلا، فيأخذ الراية ويسلمها لسعد ويوصيه بتقوى الله، ويتباكى هو وسعد رضوان الله عليهم وأرضاهم عند الفراق، ويقول له من معي عن الطريق يا سعد، فيميل معه فيتباكيان، فيقول ابن عوف ما لكما؟ قال عمر تخلفنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنخشى ان نهلك او ان نفتن او ان نرتد على اعقابنا. ثم قال له عمر يا سعد، يا سعد بن وهيب، يا سعد بن ابي وقاص، لا يغرنك قول الناس انك خال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فان الله ليس بينه وبين احد من عباده نسب، فاتق الله يا سعد في جيش المسلمين، واتق الله في خاصة نفسك. فغض سعد رضي الله عنه وارضاه من رأسه ومن طرفه، وقال سمعا وطاعة يا امير المؤمنين. وخرج رضي الله عنه وارضاه معه جنود الله مهللة المكبرة ليخوض القادسية. والقادسية حديث اخر ومقام اخر، ولكن نأخذ منها بعض النماذج عن أولئك النفر. لما حضر رضي الله عنه وأرضاه خطب جيشه وكانوا 30,000، وقال إن العدو لا ينتصر علينا إلا بالمعاصي، فالله الله اتقوا الله وذروا المعاصي، فإن إن عصينا الله غضب علينا ثم أهلكنا. وخيم رستم وراء دجلة ومدت الجسور ليعبر احد الجيشين لتكون النهايه المختومه بين جيش لا اله الا الله وبين جيش الضلاله، بين الذين يريدون ان تنصر رايه الله وبين من يريد ان ينصر الباطل. ولكن ارسل رستم في الصباح قائد الفارس ارسل الى سعد ان ارسل لي احد اصحابك، فأرسل سعد رضي الله عنه وأرضاه ربعي بن عامر شاب كالسيف، صادق كالفجر، قوي كالحق، عميق كالصدق، وقال اذهب إليهم ولا تغير من هياتك شيئا، أي اذهب في ثيابك وفي صدقك وفي وضوحك ولا تغير ولا تدين لهم بكلمة. فذهب ربعي على فرس هزيل ضعيف عليه أسمال بالية ومعه رمح مثلم. من ذا الذي رفع السيوف ليرفع اسمك فوق هامات النجوم منارا؟ من ذا الذي رفع السيوف ليرفع اسمك فوق هامات السيوف النجوم منارا؟ كنا جبالا في الجبال وربما صرنا على موج البحار بحارا. فقدم ربعي ودخل على رستم، وإذا تيجان الذهب على رأس رستم وزراؤه، فلما رآه رستم ضحك وقال لربعي جئتم تفتحون الدنيا بهذا الفرس المعقور وبهذا الرمح المذلل وبهذه الثياب البالية؟ فقال ربعي ورفع صوته وأخذ يدوي صوته كالصاعقة، إي والله إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. وفي الصباح بدت المعركة ونصر الله جنده ومدت الجسور، وأخذ سعد ينادي الكتائب أن تعبر إلى أعداء الله. فلما عبرت أول كتيبة كان من دهائي أهل فارس أبدة النار عن قطع الجسور، فوقعت أول كتيبة في النهر فغرق كثير منهم. فلما رأى سعد هذا المشهد رفع صوته والتفت إلى السماء وقال اللهم كن سندنا ومددنا وعضدنا، حسبنا الله ونعم الوكيل، يا خير الله اعبري. فلما سمعت الخيول دعاء سعد بالعبور أخذت تتوجه وتقتحم بأنفسها في النهر، وأخذ الجيوش ينزلون، فجمد الله لهم نهر دجلة، فإذا هو ليس بالسلب الذي تنزلق عليه الأقدام، وليس بالماء الذي تغوص فيه الأقدام أيضا، فأخذوا يلتفتون ويبتسمون بعضهم في بعض، وأخذ قائدهم من ورائهم يسوقهم ويقول: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فما إن وصلوا إلى عبدة النار إلى أهل المجوس إلا وعملوا فيهم بسيوف الله. فأخذ أولئك يتساقطون وراءهم في النهر ويذعنون ويقتلون ويهربون ويفرون. وارتفعت لا إله إلا الله، ومضى سعد إلى مدائنهم إلى مدينة المدائن عاصمتهم. فلما رأى قصر كسرى قصر الضلالة والبطالة والجهالة والعمالة، قال سعد ودموعه تهراق تواضعا لله: الله أكبر، كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين. وعاد رضي الله عنه وأرضاه فكوف الكوفة وبنى تلك المدينة، وولاه عمر أميرا عليها، فكان من خيرة الأمراء، يخاف الله قبل رعيته، لا يسبع حتى يسبعون، ولا يرتاح حتى يرتاحون، ولا ينام حتى ينامون، يتفقدهم ويؤوي إلى ضعيفهم وينصف مظلومهم. ولكن أهل الكوفة قوم غشمة ظلمة، قوم مشاغبون، شكوه إلى عمر رضوان الله عليه وأرضاه وقالوا: هذا سعد ظالم لا يحسن حتى يصلي. فتبسم عمر رضي الله عنه من هذه الكذبة التي لا تدمغها ولا تهضمها الأدمغة، واستدعى سعد وقال: يا سعد، يا أبا إسحاق، إن أهل الكوفة يقولون إنك لا تحسن أن تصلي. وتبسم الصحابة وتبسم سعد: إذا لم يحسن سعد يصلي فمن يحسن يصلي إذن؟ وإذا لم يعرف الفقه في الدين فمن الذي يفقه في الدين إذن؟ فقال سعد: يا عجبا لأهل الكوفة، يعيرونني بأنني لا أحسن الصلاة، والله لقد أدخلتهم في الإسلام بسيف هذا. وصدق رضي الله عنه، فقد أدخلهم بسيفه كما تدخل قطيع الظان في الإسلام. ولكن لما علم الله أنهم ظلمه ابتلاهم بظالم مثلهم، ابتلاهم بالحجاج بن يوسف الثقفي، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. وأرسل عمر رضي الله عنه وأرضاه لجنة من الصحابة يستقصون الحقائق ويبحثون عن النتائج، فمروا بمساجد الكوفة مسجدا مسجدا يسألون عن الصادق من الكاذب، يسألون عن سعد، عن سيرته، عن عدله، كلهم يثني عليه خيرا، كلهم ينبهه، كلهم يدعونه، إلا رجل واحد شيخ كبير في السن ظالم غاشم قام فقال للصحابة: إما إن سألتمون عن سعد فإنه لا يحكم في القضية، لا يحكم في القضية، ولا يعدل بالسوية، ولا يسير مع السرية. فقام سعد ومد يديه إلى السماء إلى علام الغيوب وقال: اللهم إن كان هذا الشيخ قام كاذبا رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فتره وعرضه للفتن. فاستجاب الله دعوة المخلص الصادق الذي أقاض مطعمه مع الله والذي حسن مدخله ومخرجه مع الحي القيوم. قال أحد الرواة: والله لقد رأيت ذاك الشيخ، وهذا في صحيح البخاري، رأيت ذاك الشيخ وقد أطال الله عمره وأطال فتره، رأيته وحاجباه على عينيه وهو يتعرض للجوار في سكك الكوفة يغمدهن ويقول: شيخ مفتون أصابتني دعوة سعد. كان مستجاب الدعوة رضي الله عنه وأرضاه، صلى بالناس صلاة الجمعة، فلما نزل وصلى بهم وخرج من المسجد وإذا بالناس مجتمعين على رجل، فقال: ما لهم؟ قالوا: هذا الرجل يسب علي بن أبي طالب. فالتفت إليه سعد وقال: لا تسب أخي علي بن أبي طالب، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي؟ فقال الرجل: والله لا تبنه. فقال سعد: والله لا أدعون عليك. قال: ومن أنت حتى يجيب الله دعاك؟ فتوضأ سعد وصلى ركعتين ورفع يديه وقال: اللهم أرنا فيه عجائب صنعك. وما انتهى من دعائه إلا وإذا بجمل شرور أقبل من الكوفة لا يلوي على شيء، كأنه يبحث عن شيء، والناس يفرون من طريقه، حتى أتى إلى هذا الرجل فضربه برجله فإذا هو ميت. فقال سعد: الحمد لله الذي أرانا فيه آيته الظاهرة. وعاد رضي الله عنه وأرضاه إلى المدينة بعد أن توفي عمر. ولما بدأ الخلاف بين الصحابة في عهد علي ومعاوية رضوان الله عليهم جميعا اعتزل الفتنة وخرج إلى الصحراء رضي الله عنه وأرضاه، ترك الدنيا وهي مقبلة إليه، ترك زينتها وزخرفها، ترك كل ما يمت إلى الدنيا وقد أدى مهمته في الحياة ورسالته، ونصب له خيمة في الصحراء، أما نهاره فصيام وأما ليله فقيام، يسبح الله في الصباح والمساء، لا يذكر عن ذكر الله، معه قطيع من الغنم، استغنى بما عنده من التقوى والزهد وعبادة الله عن الدنيا، وترك الفتنة لأصحابها والباحثين عنها. وجاءه ابنه في الصحراء، ابنه عمر، وقال: يا أبي، يتقاتل الناس على الملك وأنت في هذه الصحراء؟ قال: يا بني، والله إني أولى بالخلافة مني بدربي هذا، ولكني تركتها خوفا من الله، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد الغني الخفي التقي. خذوا كل دنياكم وتركوا فؤادي حرا طليقا غريبا، فإني أعظمكم ثروة وإن سلتموني وحيدا سليبا. وأتاه الموت في الصحراء فمات كما يموت الناس، ولكن عمله محفوظ عند الله، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء، يجد عمله وصدقه وإخلاصه عند الله، عند الذي لا تضيع ودائعه، عند علام الغيوب، عند الذي يزيد بالحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. وحضرت الوفاة واقتربت ابنته عائشة منه وكانت تبكي وتقول: يا أبي، أتموت هنا وحدك في الصحراء بعد صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر؟ فقال لها: لا تبكي علي، فوالله إني من أهل الجنة، فوالله إني من أهل الجنة. قال الذهبي معلقا: صدق رضي الله عنه وأرضاه، فهنيئا له ومريئا، نشهد الله وندين الله بأنه من أهل الجنة. وارتفعت جنازته إلى المدينة ليصلى عليها هناك، وخرج الصحابة يتباكون ويقولون: رضي الله عنك يا أبا إسحاق، عشت حميدا ومت حميدا، وتلقى الله يوم القيامة سعيدا. وخرج أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم متحجبات من الحجرات يبكين ويقولن: مروا بسعد علينا، سقى الله سعدا من سلسبيل الجنة نصلي عليه. فمروا عليه بعد أن صلوا عليه، فصلوا عليه كذلك ودعوا له، ووقف أحد الصحابة على جثمان سعد وهو في أكفانه وقال: والله ما أعلم أشجع منك، والله ما أريد أن ألقى الله بعمل رجل كعملك، ذهبت عن الفتنة نظيفا سليما، فرضي الله عنك وأرضاك. رضي الله عنكم يا أصحاب محمد، ورضي الله عنكم يا من اتبع محمد صلى الله عليه وسلم. كن كالصحابة في زهد وفي ورع، كن كالصحابة في زهد وفي ورع، القوم هم ما لهم في الناس أشباه عباد ليل إذا جن الظلام بهم كم عابد دمعه في الخد يدراه وأسد غاب إذا نادى الجهاد بهم حبوا إلى الموت يستلقون رياه يا رب فابعث لنا من مثلهم نفرا يشيدون لنا مجدا أضعناه أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على إمام المتقين ورسول رب العالمين وحجة الناس على حجة الله على الناس أجمعين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمن سيرة هذا الإمام الكبير نأخذ دروسا في الحياة، أولها من موقفه مع أمه يوم رفضت أن يسلم وأغربت عن الطعام والشراب فرفض هو أن يعود عن دينه. نأخذ من ذلك أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وأن بر الوالدين شيء وطاعة الله شيء آخر، وأنه لا يطاع مخلوق في معصية الله مهما كان هذا المخلوق من أب أو أم أو مسؤول أو معتمد، فإن الله عز وجل هو الذي يطاع بحق تبارك وتعالى. فمن هذا لا ينبغي لأحد من الناس أن يطيع والديه في معصية الله، بل يصاحبهما في الدنيا معروفة ويحسن صحبتهما، ولكن لا يتبعهما على ما أرادوا من ضلالة أو من معصية أو من مخالفة. فعلى المسلم أن يكون دائما ثابتا كما فعل سعد بن أبي وقاص مع أمه، وقال لها والله لو كان لك 100 نفس أو 100 نفس فخرجت الواحدة تلو الأخرى ما رجعت عن ديني حتى تموتي. والدرس الثاني أن المطعم الحلال هو من أسباب إجابة الدعوة، وأن الله عز وجل لا يقبل دعاء رجل إلا إذا أحسن مطعمه وكان مطعمه حلالا. ولذلك ذكر صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأن يستجاب له أي كيف يستجيب الله له سبحانه وتعالى وقد دلس مطعمه. يأخذ ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم لسعد أطم مطعمك تكن مستجاب الدعوة. فاللقمة الحلال هي من أسباب إجابة الدعاء وإصلاح الذرية والنية والطهية. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم عن جابر لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقالهم في الإثم سواء، لأن عمله مردود عليه. ونأخذ من موقفه رضي الله عنه وأرضاه في الفتنة واعتزاله للفتنة وتركه في الخوض فيما خاض فيه غيره من الناس موقفا ودرسا وفائدة لا ينساها المسلم، أن من علامات المسلم ومن خصائصه أن إذا حدث حادث في الناس أو وقع اختلاف بين الأمة أو وقعت مشاكل وحوادث لا تخدم الدين وإنما تشتت كلمة المسلمين وتفرق جمع المؤمنين، أن على المسلم أن يعتزل هذه الحوادث وهذه المشارك وهذه المشاكل وليبقى في بيته وليكن حلفا من أحلاس بيته لا يخرج إلا لصلاة وإلا لدمع مبارك وإلا لفائدة يستفيدها. فسعد اعتزل الفتنة رضي الله عنه وأرضاه لما رأى الحوادث المدلهمة والفتن التي تعم الأمة تركها وجلس في بيته رضي الله عنه وأرضاه. والذي يحب الفتن ويستوشي الأخبار والحوادث ويحب الزعازة والقلاقل، رجل فيه نفاق، مريض قلبه، مريضة روحه، لا يرضو ولا يعشعش ولا يفرخ إلا على الكوارث والحوادث. أما سليم القلب، أما الذي يريد الخير للمسلمين، فإن كان هناك جمع مبارك ونصرة وتأليف من كلمة شارك، وإن كان هناك اختلاف وحدث وزلازل ومحن اعتزل. وهذا هو المؤمن الحق عباد الله، فبمثل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم اقتدوا، أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده، فعلى منهاجهم سيروا، وبأخبارهم نفسوا وعطروا مدارسكم، وعلى ضوء من سيرتهم استضيئوا في ظلام الحوادث الدامس وفي ليل الفتن المدلهم. نسأل الله لنا ولكم الثبات والاستقامة حتى نلقاه. عباد الله، وصلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل على نبيك وحبيبك محمد، وارض اللهم عن أصحاب الأطهار من المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين، اللهم وحد صفوفهم، اللهم خذ بأيديهم لما تحبه وما ترضاه، اللهم أخرجهم من الظلمات إلى النور، اللهم اهدهم سبل السلام، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وارفع رايتك وانصر كتابك وأيد سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم وفق إمام المسلمين لما تحبه وما ترضاه، اللهم ألهمه رشده وخذ بيده لما تحب وما ترضى يا رب العالمين. اللهم بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك القصد في الغنى والفقر، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر كل من جاهد لإعلاء كلمتك، اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان وفي فلسطين وفي الفلبين وفي كل بلاد من بلادك يا رب العالمين. اللهم ثبت أقدامهم، اللهم انزل السكينة عليهم، اللهم أفض عليهم روحا من روحك ويقينا من يقينك، ووفقهم لما تحبه وما ترضاه يا رب العالمين. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.